هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بكري محمد إبراهيم الشهالي المقيم في تتا مركز منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: جهود الدولة ووزارة الكهرباء ملحوظة جدا ومحدش يقدر ينكرها، خصوصا لما نفتكر اللي كان بيحصل في الأيام الحر اللي زي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، لما كانت الكهرباء بتقطع باستمرار وما كناش عارفين نعيش. وقتها كنا بنستنى الساعات اللي الكهرباء بتيجي فيها بفارغ الصبر. المهم الأيام دي راحت والحمد لله بعد تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وإنشاء شبكات كهرباء جديدة كمان. طب الكلام الجميل ده بقى كده يعدي على خير؟ أبدا. يظهر موظف في آخر الطابور اسمه قارئ العدادات، حضرته يخرج من إدارة الكهرباء على إنه رايح يقرأ العدادات، يقعد على القهوة ويكتب الأرقام اللي على مزاجه، يعمل متوسط استهلاك من دماغه وفقا للقراءات السابقة، يعني يجي الوصل بمبلغ مخالف للي موجود في الحقيقة، وشهر ورا شهر يخبط المحصل على الباب ويطلب مبلغ خرافي. ولما نسأل ليه كده يا عالم، يرد حضرته ويقول: حضرتك عليك متأخرات كتيرة قوي يا محترم، ده غير ان انت دخلت في شريحة اعلى، واللي يفصل بيننا وبينك العداد. شوف القراءة اللي في العداد والموجود في الوصل، هتلاقي حضرتك لسه عليك كم كيلو كمان ممكن تروح تدفعهم في الخزنة. وعلى ده الحال يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء، ارقام فلكية بتنزل لينا في الفواتير بسبب عدم القراءة الصحيحة ونقلنا لشرايح تانية أعلى، وده طبعا بيخلق حالة من عدم الرضا عند المواطنين. يبقى يا حضرات المسؤولين، انتوا بتشتغلوا في اتجاه وموظف في آخر الطابور يضيع الجهود دي كلها بسبب إهماله وعدم اهتمامه. عشان كده احنا بعتين شكوتنا، وأملنا اننا نلاقي حد يسمع صوتنا ويهتم بشكوتنا، واحنا مش طالبين في القراءة حقيقية للعدادات، يعني اللي نستهلكه ندفع ثمنه واللي ما نستهلكوش ما ندفعوش. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان